أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين الله

وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفي بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن بعضهم على بعض

فَقُلْ لَهُمَا لهما جناح الذل من الرحمة اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم.